أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هذا أمر الله ولا لا؟ من نادى الله؟ نادانا نحن المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك وسعديك. يطلب منا ماذا؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هل عرف المؤمنون هذا؟ والله يجلسون أمام المحكمة. تبهتم؟ تبغي شاهد؟ تريد شاهد؟ يعطي له 10 ريال ولا 100 ويشهد معه في المحاكم في العالم الإسلامي أيام الهبوط. أعني كيف هذا؟ يجيء الرجل يشهد عن ابن عمه وإلا ويلوي الشهادة ويحرفها حتى القاضي يفتن. ممكن أحيانا 20 واحد من القبيلة يشهدون بالباطل ويعتزون أننا خلصنا نجيناه من الفتنة. لأنهم ما عرفوا الله حتى يخافوه أو يحبوه فيطيعوه. هذا نداء الله لنا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين. جمع قوام أكثر من قائم، فعال كوكال وشراب. قوامين بالقسط، ألا وهو العدل، القسط هو العدل. إذن شهداء لله لا لغيره. إن شهدت فاشهد لله ليحق الحق ويبطل الباطل. لا تشهد لقبيلتك ولا لنفسك ولا لولدك. شهداء لله ولو على أنفسكم، تشهد أمام المحكمة بأنك فعلت أو أنك أخذت أو أنك قلت، وتعترف على نفسك، على ولدك ذاك، أولادك مطلقا، على والديك، على أقرب قريب إليك، لأنك نائب عن الله عز وجل في هذه الشهادة. من أقامك شاهدا وجعل الحق يعطى بشهادتك أليس الله؟ إذن فاستحي من الله عز وجل أن تخونه، ينصبك شاهدا باسمه ليحق الحق وتخون الله عز وجل. ولهذا كان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة، فقال يوما: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، علمنا. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الشرك بالله، الرسول يخاف أصحابه أن يشركوا بالله، خاف. وجماعتنا علماؤنا من 1000 سنة المؤمن ما يكون مشرك أبدا، هو يعبد القبر واو، لا ما يمكن. هم العلماء الذين ورطوا هذه الأمة. الرسول يخاف الشرك عن أصحابه ولا لا؟ وهو يحذر: ألا انتبهوا اسمعوا، أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا لكبره وتعبه فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. حتى قالت الصحابة: قلنا ليته سكت، أتعبناه وأرهقناه وخاف أن ينزل ما ينزل من عذاب الله، ليته سكت. وامذهب الآن إلى المحاكم في العالم الإسلامي، عاب وعجم، واسمع الشهادات والشهود على الدماء على الأموال على كذا، ولا تحصل على 1% يشهد لله عز وجل. ولا لوم، ما عرف الله حتى يشهد له. من علمه سأله وعرف؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا، هيا من الآن، والله العظيم أن نكون قوامين بالقسط الذي هو العدل شهداء. إذا حكمنا بين اثنين حكمنا بالعدل، حكمنا بين الزوجتين بالعدل، بين كل قضية نقضي فيها يجب أن نعدل، أن نحكم بالقسط. وإذا دعينا للشهادة فلنشهد ولو على أنفسنا ولو على أبنائنا ووالدينا. هذا هو الإسلام. ونسي هذا المسلمون وضاعوا قرونا حتى أصبح الكفار والمسيحيون في أوروبا أكثر عدالة من المسلمين في محاكم وقضاياهم، نحلف لكم على علم، وأكثرهم لا يشهد الزور أبدا ولا يتورط بالباطل. ونحن أهل القرآن لا تسأل عن حالنا، وسر ذلك ما عرفنا هذا أبدا ولا تعلمنا، لا أمهاتنا ولا أباؤنا ولا أجدادنا قرونا عديدة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كالأبناء والإخوة والأخوة ما إلى ذلك، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إن دعيت للشهادة أو للقضاء لا تفت إلى غنى الرجل وإلى فقره، تقول هذا فقير نشهد معه لأنه في حال الضعف، لو مات جوعا ما تشهد له، ولا تقول هذا غني ممكن يحرمني من كذا أو يقف يوم في الأيام ضدي، لا تلتفت إلى هذا أبدا. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، مو أنت الذي تحارب الغني أو ترحم الفقير، ما بقي مجال أبدا لأن يشهد مؤمن شهادة باطل، ما بقي مجال أبدا لأن يقضي قاضي بالباطل بدون قسط والعدل، محاباة للفقير لفقره أو للغني لغناه، انتزع الله هذا انتزاعا كاملا. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بفقره وغناه، ما أنت مسؤول عنه. قال فالله أولى بهما ولا لا؟ لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تتبعوا الهوى. تعرفون الهوى هذا؟ ما هو الهوى بالمد، هذا الهوى ميل النفس تباتم وانكسار وانعطافها على الشهوات والأطماع الفاسدة. ولا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا، وإن تلوا بالكلمة أو تعرضوا عن بعض الكلام في الشهادة فإن الله كان بما تعملون خبيرا. انتبهوا، فلا تتبعوا الهوى عند الحكم وعند الإشهاد وإلا لا، كراهة أو خشية أن تعدلوا، إذن أي تميلوا عن الحق. وإن تلوا، اللي يلوي لسانه يحرف الكلمة ثبات، أو القاضي يلوي وجهه عن هذا الخصم ويلتفت إلى هذا، إذا وقف جلس الخصمان ينظر القاضي إليهما نظرة متساوية، ما هو يضحك مع هذا وغضبان عن هذا أو يتكلم مع هذا وساكت عن هذا، حتى النظر هكذا ينظر إليه متساويين. وأن تلو في الكلام أو تعرضوا عن الشهادة بالمرة أو عن المقصود منها بالمرة، في من يلوي كلام في شهادته ما يثبت بها حق لصاحبها، ما صدق ما صرح تصريحا كاملا، زاد كلمة أو نقص أخرى، وهذا كله المقصود بقوله تعالى وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والخبير أكثر من العليم، الخبير الذي يعرف أجزاء القضية من أولها إلى آخرها. فانتبهوا، خافوا أو ما عرفتم سلطانه، أليس الذي يميت ويحيي؟ أليس الذي يفقر ويغني؟ أليس الذي يمرض ويصحح؟ أليس الذي يعطي ويمنع؟ هل هناك من يدير الكون سواه؟ فخافوا. تعيش 70 سنة ما تكذب كذبة، ما تشهد شهادة زور ولا كلمة باطل، لأنك تعلم أن الله بما تعمل خبير، يجزيك صنيعك الذي صنعت. هذه الآية الأولى، عساكم فهمتم المعنى، اسمعوا تلاوتها. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط إذا حكمتم، شهداء لله إذا استشهدتم، زيد ولو على أنفسكم، ثبات، أو الوالدين والأقربين. ثم إن كان غنيا أو فقيرا ما هو شاك، فالله أولى بهما، أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. من هنا ما بقي في عهد الرسول وأصحابه وأحفاد ما أولادهم من يشهد شهادة زور أو يحكم حكم ظلم وجور. هذا علي بن أبي طالب أيام خلافة السنة الأربع النورانية، يهودي ادعى على درع، والقاضي الذي قضاه علي وهو إمام المسلمين أو القضاة أبو من؟ شريح القاضي. القاضي أجلس عليا وأجلس اليهودي متساويا، علي إمام المسلمين يجلس أمام القاضي وإلى جنبه اليهودي ويتكلم معهم بلغة واحدة والنظرة واحدة. والشاهد عندنا قال: من يشهد أن الدرع لك هذا يا علي؟ قال: ولدي. ولدك، شهادة الولد لا تقبل للوالد، الولد ما تقبل شهادة لوالده، إذ من الجائز أن يحابي أو يخاف والده. لما رفض شريح شهادة الحسين بكى اليهودي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إمام المسلمين ما تقبل شهادته، والدرع درعه. آمنا بالله. مواقف للأمة الإسلامية في عصور الذهبية ثلاثة فوق ما تقدر أو تفكر. الغامدية ما جاءت، الغامدي ما قال: يا رسول الله زنيت فارجمني. وهكذا علة هذا القرآن روح ونور. لما كانوا يقرؤون ويبكون ويفهمون ما يقرؤون ويعملون كانوا أطهر الخلق وأصفاهم وأعدلهم وأكرمهم، وقل ما شئت من الكمالات، والله ما اكتحلت عين الوجود بأمة على سطح الأرض من آدم إلى يوم القيامة أفضل من تلك الأمة في قرونها الثلاثة. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما سبب كمالهم؟ البترول، الأموال، القرآن والسنة النبوية، الهداية الربانية. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، ناداكم مولاكم. هل بلغكم أن لله 90 نداء في القرآن؟ عرفتم؟ نادى عباده المؤمنين 90 مرة، كل مرة يأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم أو يعلمهم. سألوا المسلمين: ما نسوة من تعرف هذا؟ ولا واحد في المليون. نادانا ربنا، اي والله، لماذا؟ قولوا ليأمرنا باعتقاد وقول وعمل ما يزكي أنفسنا ويسعدنا في دنيانا وأخرانا، إذ حاشاه أن يأمن باللهو والباطل واللعب أو الفساد والشر. ليأمرنا بأن نعتقد أو نقول أو نعمل ما من شأن أن يحقق سعادتنا في دنيانا وأخرانا. نادانا لينهانا عما يضر بنا، عما يفسدنا، عما يعوقنا عن السعادة والكمال في الدنيا والآخرة. والله العظيم نادانا ليبشرنا بنتائج وثمار صالحات أعمالنا لنزداد وراء ذلك عملا. ينادينا لينذرنا من عواقب السلوك المنحرف والعقيدة الفاسدة. ينادينا ليعلمنا ما لم نعلم بالتتبع والاستقراء للتسعين نداء ودرسناها 3 أشهر هنا، وقلنا للمسلمين ترجموا هذه النداءات بلغات العالم الإسلامي ووزعوها يا أغنياء على الفنادق، كل سرير عنده كتيب هذا النداء موجودة، هو هذه كل سرير في الفنادق في العالم ضع واحد تحته، ائتساء بالنصارى يضعون الإنجيل الأعمى، وإذا جاء ينام أحدهم يستمع إلى نداء من نداءات ربه، ماذا فيه؟ يفرح، ناداه ربه ليعلمه ليهذبه، يقرأ نداءه يفهم وينام. كل أهل البيت ينبغي أن يعرفوا هذه النداءات، كيف ينادينا ربنا وما نسمع، أو نسمع قول قول ما شئت ما نطيع، أعوذ بالله، نرضى بالكفر بعد الإيمان. وأخيرا خلاصة الشريعة بكاملها، عقائد وآداب وعبادات وأخلاق وسياسات شرعية في الحرب في السلم في كل الأحوال في 90 نداء. ما صرف المسلمين عن هذا الثالوث الأسود اليهود والنصارى والمجوس. والله لو كنا مقبلين على أن نعود إلى سيادتنا ما إن صدر كتاب انتشر في العالم بكامله، ماذا يكلف، والترجمة باللغات الحية ولغات المسلمين الفارسية إلى الأردية. ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. صدق هذا الشاعر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ألا وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل ألا وهو التوراة والإنجيل والزبور. هذا النداء صالح لليهود بني عمنا وصالح لنا. بعض الإخوان يقول كيف اليهود بنو عمنا؟ إينا أليس أولاد إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم ولا لا؟ ونحن لسنا أولاد إسماعيل بن إبراهيم بنو عمنا. أزيدكم فضيحة وإلى لا؟ على علم لو حكم اليهود إقليم من أقاليم المسلمين لكان حكمهم أرحم من حكم هؤلاء المسلمين، إلا من رحم الله، ما في فوق هذا شيء. الشاهد عندنا هذه الآية، هذا النداء صالح للمؤمنين ولأهل الكتاب. المؤمنون بأن يزيدوا في طاقات إيمانهم ليصبحوا موقنين بما أنزل الله وشرع الله، واليهود يدعون أنهم مؤمنون هذا الإيمان الصحيح، صححوا إيمانكم أيها اليهود، ويدخلون في هذا لأنهم مؤمنون بالله ولقائه والدار الآخرة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله. لماذا ما قال أنزل؟ قال نزل، لأنه نزله مقسطا آية بعد أخرى لظرف 23 سنة. أما التوراة نزلت مرة واحدة جملة واحدة، الإنجيل كذلك، أما القرآن نزله يوما بعد يوم. والكتاب الذي نزل ألا وهو القرآن وإلا لا على رسوله، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل من قبل، ما هو التوراة الإنجيل الزبور، أليس كذلك؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ظل ضلالا بعيدا لا يعود إلى السعادة والكمال أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم عقب على ذلك: إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم كفروا يتلاعبون، ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وهذه الحقيقة عندنا واضحة، الشخص إذا اعتاد جريمة معينة وبالغ فيها ما انقطع ما تابنا أبدا، يأتي يوم يصبح ما يستطيع أن يتركها أبدا. فهؤلاء لن يتوبوا أبدا، آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يتوبون بعد هذا؟ والله ما كان، سنة الله في الخلق. إذن فهؤلاء ماذا حكم تعالى؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا من سبل الكمال والسعادة.